أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في كيفية تطهير البئر. قال: وسبع الطير والفأرة مع انتفاخها، أي ونزح سبع دلاء للطير وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته، والفأرة مع انتفاخها في المشهور والمروي. وإن ضعف اعتبار تفسخها، وبول الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، ففي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه. وغسل الجنوب، طبعا غسل الجنوب الخالي بدنه من نجاسة عينية. طبعا سيد يقول التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظاهرا بما إذا اغتسل الجنوب باعتباره جنوبا فحسب، أما اشتمال بدني على نجاسة عينية فهو خارج عن هذا الحكم، فلا بد عند وجود مني أو بول ونحوهما على بدنه من نزح المقدر من ذلك في كل من ذلك، مضافا إلى ما يجب لاغتسال الجنوب. ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية، يعني أن مقتضى النص الوارد في نزح سبع دلاء لغسل الذنوب هي نجاسة الماء بذلك الاغتسال، وليس مفاد النص وسلب الطهورية من الماء فقط. وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. المنيا عين المنيا، لو النجاسة هذه وقعت في البئر فنجس. وإن اغتسل مرتبا في نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إليه أو توقفه على إكمال الغسل، وجهان. طبعا الوجه الأول استظهار أن الموجب للنجاسة هي غسالة الجنوب، غسالة نفسها، بمجرد اتصال غسالته بماء البئر تنجسها، فلا يمكنه بعد ذلك من استعمال هذا الماء لأنها نجسة بالغسالة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النص دل على أن اغتسال الجنوب موجب لنجاسة البئر، ولا يتحقق ذلك إلا بالإتمام. قال: ولا يلحق بالجنوب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله. وجه الاحتمال كما يقول السيد استفادة أن الجنابة لا خصوصية فيها، وإنما الحكم ناظر إلى كونها أحد الأحداث الكبيرة، وعليه فالحكم ثابت لكل حدث كبير. وخروج الكلب حيا، يعني خروج الكلب من ماء البئر حيا، ولا يلحق به الخنزير بل بما لا نص فيه. ونزح خمس لدرق الدجاج، مثلث الدال في المشهور. شو مثلث الدال؟ تقدر تقول دجاج ودجاج ودجاج، أي معنى مثلث الدال، ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال يعني الذي يتغذى على عذرة الإنسان، كما صنع المصنف في البيان في كتابه البيان ليكون نجسا. ويحتمل يعني ذرق الدجاج لا يكون نجسا إلا إذا كان جلالا هذا الدجاج، ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع الحاقا له بما لا نص فيه، لأنه قلنا ما لا نص فيه نعم إن لم يثبت الإجماع على خلافه، وعشر إدخالا له في العذرة أي منزلة العذرة، والخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم، والخمس يعني بخفض عشرة، والخمس عطفا على الجميع المجرور، أي كما يحتمل وجوب نزح الجميع كذلك يحتمل وجوب نزح عشر أو الخمس. ثم لا يخفى بعد إلحاقه بالعذرة لأنها خاصة بالإنسان حسب العرف واللغة، وعلى فرض التعميم فلا بد من التفصيل بين الرطب واليابس أو المتفسخ وغيره. وفي الدروس صرح بإرادة العموم يعني أعم من كون هذه الدجاجة مثلا جلالة أو غيرها، فدرقها يلزم فيه نزح المقرر كما هنا، أي صرح في كتاب الدروس بأن الحكم شامل لكلا قسمي الدجاج الجلال وغيره، يعني كما أن هنا أيضا جعل الحكم شاملا لكلا القسمين، وجعل التخصيص بالجلال قولا، هذا قول آخر يعني. وثلاث للفأرة والحية والوزرة والعقرة، يعني وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف يعني مع عدم التفسخ، مع عدم التفسخ مع عدم الانتفاخ، والحية على المشهور كذلك يعني إذا لم تنتفخ وتتفسخ، والمأخذ فيها ضعيف، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة، وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى، يعني الاستدلال المذكور مخدوش مخدوش من حيث الصغرى والكبرى، يعني كيف مخدوش صغرى وكبرى، اما الصغرى فالشك في كون الحية ذات نفس سائلة مشكوك، واما الكبرى فلانه على فرض ثبوت النجاسة فيها لا يستلزم الحكم بثلاث دلاء، نظرا الى ان ذلك يلحق الحية بما لا نص فيه، فكيف التوفيق بين الدليل والمدعى؟ نعم ربما يستدل برواية ضعيفة سندا ودلالة، إذا سقط في البئر حيوان صغير ومات فيها تنزح منه دلاء. فإذا النقاش هنا في الصغرى والكبرى، لا الصغرى تكون ثابتة لأنه مو معلوم أن الحية لها نفس سائلة، ما تقدر تقول ما تقدر تقول الحية ذات نفس سائلة وكل ذو نفس سائلة ماذا نجس، إذن الحية نجسة، ما تقدر تقول ليش؟ لأن مين ثابت الصورة؟ لو هي ثابتة ثبتتكم. قال وألحق بها الوزغ بالتحريك، الوزغ نجسة أو طاهرة؟ ليست نجسة، ولا شاهد له كما اعترف به المصنف في غير البيان، وقطع بالحكم فيه كما هنا، يعني كما قطع بالحكم في كتابه البيان أن الوزغ ماذا الحقت بالعقرب كما هنا والحق بها العقرب، وربما قيل بالاستحباب علم النجاسة ولعله لدفع وهم السوم، يعني لعل هناك وهم على انه لما فيها من سوم، فلرفع هذا التوهم ينزح منها هذا الكم القليل. قال ودلو للعصفور بضم العين، عصفور مو عصفور، عصفور بضم عينه، وهو ما دون الحمامة سواء كان مأكول اللحم ام لا. والحق به المصنف الثلاثة، يعني شلون الحق به المصنف الثلاثة؟ يعني في الكتب الثلاثة الدروس والبيان والذكرى، مشهور بول الرضيع. والحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع قبل ابتدائه بالطعام في الحولين، وقيده في البيان بابن المسلم. طبعا وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين، نجاسة ذاتية كونه بولا، ونجاسة خارجية ملاقاة في بدن الكافر، فيقتضي أن يكون حكم ولد الكافر أغلب من ولد المسلم لأنه يلحق بالأب. وكما أن الطفل الصغير للمسلم يلحق بأبيه فيجري عليه حكم الإسلام، كذلك ذاك الولد الصغير للكافر يلحق بحكم أبيه لأنه كافر أيضا. قال واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور، يعني الشهرة دليل على تحتم العمل بهذا المستند وإن كان ضعيفا، وإلا كانت المسألة مما لا نص فيه ويتبع حكم ولا قائل به، يعني يتبع حكم نزح الجميع ولا قائل به، بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، فإن اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه. ويجب التراوح بأربعة يوما. لماذا سمي التراوح؟ للراحة المتخللة بينهما، اثنان يعملان والآخران يستريحان، فإذا استراح عمل مكان العاملين وجلس العاملان للراحة فسمي ماذا؟ التراوح. ويجب التراوح بأربعة رجال، كل اثنين منهما يريحان الآخرين يوما. وبالأمر ما احتاج الآن الفان بشغل عليه بس يطلع الماء بالكامل، لكن على القول بالتعبد والرواية ممكن أن يستعمل هذا الماء يوما كاملا من أول النهار إلى الليل سواء في ذلك الطويل والقصير، يعني ما في فرق بين أن يكون طويلا أو قصيرا. عند الغزارة، يعني عند تعذر نزح الجميع بسبب الغزارة المانعة من نزحه، ووجوب نزح الجميع لأحد الأسباب المتقدمة، ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما أو متأخرا. ليش؟ من باب المقدمة، يقولون يسمونها المقدمة العلمية، وتهيئة الأسباب، يعني أسباب النزح من إحضار الحبل والآنية وما شابه ذلك قبل ذلك. ولا يجزي مقدار اليوم من الليل، ما يجزي، مثلا نقول 8 ساعات اليوم نهارا او 12 ساعة مثلا، نقول بلا ما نزح بالنهار خلنا نزح بالليل ابرد لنا بقدر 12 ساعة، لازم. وتهيئة الأسواق قبل ذلك، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل والملفق منهما، ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها. ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها، يجوز لهم يصلون جماعة يصلون دولين جماعة، إذا أن راح بيستريحون يصلون جماعة اثنين. يعني شلون في هذا من الموارد التي لا تجوز الصلاة إلا جماعة، هذه من الموارد التي يجب فيها صلاة الجماعة. لا دي غير، هذه من الموارد التي نعم أي لا يجوز لهم الأكل مجتمعين أربعة من جميع ميسر، وإن كانت الصلاة لهم جائزة جماعة. والفرق بينهما أن الأمر بالتراوح اثنين اثنين يوما من الليل محمول على الاستمرار العرفي، وذلك يقتضي استثناء الأعذار العرفية التي تتعارف غالبا، وصلاة الجماعة من تلك الأعذار نظرا إلى شدة ترغيب الشارع فيها. ففي هذه الحالة يجوز أن يصلوا أربعتهم باعتبار صلاة الجماعة لما فيها من ثواب عظيم، فجاز ترك التراوح لأجلها. إما يكون في الأكل أيضا مجتمعين فلا دليل على استثناء، ولا الأكل ذلك. ونبه بإلحاق التالي الأربعة على عدم إجزاء غير الذكور، قال أربعة رجال باعتباره وهو حسن عملا بمفهوم القوم في النص خلافا للمحقق حيث اجتزاء بالنساء والصبيان. عن الإمام الصادق عليه السلام قال يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين يوما إلى الليل وقد طهرت، وصرح المحققون بأن القوم اسم للرجال، وكذلك استحسن الشارع عدم كفاية أطفال والنساء وقوفا على ظاهر اللفظ. قال ولو تغير ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدر جمع بين المقدر وزوال التغير، بمعنى وجوب أكثر الأمرين، يعني يجب استمرار الناس حتى يذهب تغير الماء، وفي ذلك جمع بين دليل وجوب نزح المقدر ودليل وجوب النزح حتى يزول التغير الذي ورد في الجاري والكثيف، هنا أولى بالوجوب بمعنى وجوب أكثر الأمرين جمعا بين النصوص وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره، فهنا أولى. ولو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل التغير أو بمزيل التغير أو وجوب نزح الجميع، والتراوح مع تعذره قولان أجودهما الثاني. ولو أوجبنا فيه 30 أو 40 اعتبر أكثر الأمرين فيه أيضا، أحد الأمرين 30 أو 40 وثانيهما النزح حتى يزول التغير. مسائل الأولى يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.